Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ama al-hadith as-sadis min ahadith al-40 an-nawawiyya wa kitab at-tibyan li ma'ani al-40 an-nawawiyya. عن أبي عبد الله بن عمير بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن ترتع فيه أي يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارم ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. هذا حديث جليل القدر وأيضا من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. ذكرنا حديثين يدور عليهما الإسلام في المجالس السابقة، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ليس منه ورد. وهذا الحديث الثالث من الأحاديث التي يدور عليه الإسلام، يعني كل الأحكام من الحلال والحرام تدور حول هذه الأحاديث. إن الحلال بين والحرام بين، يعني ما أحله الله عز وجل من الحلال هذا واضح ظاهر، بين يعني واضح ظاهر، وما حرمه كذلك من المحرمات الظاهرة أيضا واضح بين. لكن الإشكال في المشبهات أي الأمور المشتبهة التي ما بين الحلال والحرام. ما معنى المشتبهات؟ أي ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، يعني يشك الناس في هل هي حلال أم حرام. كيف نفعل في المشتبهات؟ الحرام واضح، الزنا حرام هذا واضح بين، أكل الربا، شرب الخمر، النظر إلى النساء محرمات، الخيانة والغدر والكذب، كل هذه محرمات واضحة، يعني لا يختلف عليها الناس أو المسلمون أو المؤمنون. وكذلك ما يتعلق بالحلال، شرب الماء، أكل الطعام الطيب مما حل الله، لبس ما أحل، تلبس ما أحل الله، كل أمور حلال واضحة بينا لا اختلاف فيها بين المسلمين أو المؤمنين. لكن الإشكال يأتي في المشبهات، الأمور المشتبهة هي اشتبهت، يعني فيها شبه بالحلال وهي شبه بالحرام. والعبد خاصة إذا لم يكن من العلماء، يعني عامة المسلم لا يدري، تشتبه عليه مثلا فلا يدري ماذا يفعل المشبهات أو المشتبهات. أولا هناك قاعدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي أن الأمور المشتبهة التي لا تدري الحلال فيها من الحرام الأصل أن تتقيها، فاتقوا الشبهات. لكن هذا متى يقال؟ إذا كانت هناك شبهة ظاهرة ليست وهما، يعني في فرق ما بين الشبهة والوهم. هناك من يظن شيئا وهميا، يعني ليس له وجود، هي ليست شبهة بل هو حدث عنده وهم أو ترطع، يعني المفرق ما بين الشبهة والترطع. يعني كما قلت هنا الحرص على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسا وتعمقا. لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه، أما ما لا أصل له فإن تركه تعمق. كما أو مثال ذلك ما ثبت عند البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أدركوا اسم الله عليهم لا. في الجاهلية كانوا يأتون باللحم وهذا اللحم قد يكون عند الكفار بشكل الله لا ندري لأن المشركين أو الكفار كانوا كما ذكرنا مرارا هم يؤمنون بالرب وقد يسمون الله على الذبيحة وما أنكروا الرب إنما أشركوا به فكانوا يسمون الله أم لا يسمون فقالت عائشة لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال سموا أنتم وكلوا سموا أنتم وكلوا قالت وكان حديث عهد المكفر فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنه لم يذكر اسم الله عليه والجواب لا نتقي لأنه ليس هناك ما يوجب الانتقاء أي شبهة حيث جاء النص برفع الحرج يعني هذا نص برفع الحرج وهذا طبعا فيما إذا لم تكن الشبهة قوية يعني هنا هذا اللحم يعني ذبح وهناك شك هل ذكر اسم الله عليه أم لا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفع الحرج فقال إبعاد للتعمق والتنطع سموا أنتم ومن هنا ندرك تنطع هؤلاء الشباب في هذه السنوات الأخيرة لما كان بعضهم يعني يذهب إلى المذابح إلى السلخانات وما شكل ذلك ويسجل للجزارين الذين كانوا على جهل أو على شيء من سوء الخلق أو الذين كانوا يسبون الدين ولكنهم لا يقصدون دين الإسلام في الغالب كلمة جرت على ألسنة الجاهلة أو الذين لم يتعلموا دينهم يقصدون بها يعني أن يسب دين الشخص أي طريقته أخلاقه لذلك يقولون يلعن أو يلعن حتى لا ينطقون كلمة يلعن ونطق الصحيح بالنونين يلعن يلعن دينك يعني هم ما لما تسأل أحدهم أن تسب الإسلام يقول أعوذ بالله ولكن هذا فلان أغضبني أغضبني فسببته يعني يقصد الشخص ولا يقصد الإيمان يعني ما جاء في ذهني دين الإسلام أصلا إنما كلمة الشيطان ألقاها جراء على الألسنة كي تحدث فتنة بين الناس ففي الغالب العام كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا الساب ولا يقصد دين الإسلام إنما يقصد دين الشخص يعني أخلاقه طريقته التي لا تعجبه فيسبه بكلمة الدين وكان طبعا هذه الكلمة لا يجوز أن تقال حتى وكان يقصد هذا ولكن هل يقال أو يكفره أقول أنه يصب الإسلام لا إلا لما نتبين منه فكان بعض الشباب يذهب يقول إن هؤلاء الجزرين يسمون الله ويسمون الدين وأحدثوا فتنة وبلبلة بين الناس وحرم على المسلمين ما حرم الله عز وجل وهناك من قد يقع في هذا نعم لكن هذا ليس هو الأصل ليس هو الأصل الشاهد أن التنطع حرام في دين الله وكذلك الوقوع في الشبهات التي فيها شبهة ظاهرة أي قوية واضحة أيضا الأصل في الحرمة لكن لا تقع الشبهات تبتعد عن الشبهات من ترك الشبهات أو المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم فالشاهد أن هذا الحديث فيه بيان لفضل التبين للحلال والحرام ولفضل التبين للشبهات عليك أن تتقي الشبهات لكن بعد أن تثبت الشبهة بدليل واضح وأما إذا كانت وسواسا هذا تنطع تنطع غلو وقد يصل إلى حد التعمق الذي عليه أهل الضلال من الذين اتبعوا رهبانية ابتدعوها حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله من الرهبان الذين هذه بقاياهم في الصوارع والأديرة وحالهم معروف عند العقلاء. فالخلاصة الحلال مبين والحرام مبين وبين الأمور المشتبهات، إذا ثبتت الشبهة بدليل صريح واضح تتقيها تتابع تتابع الشبهات شيء يغلب على الحرمة، خاصة إذا قام الدليل على غلبة الحرمة. يعني مثلا الدخان، شبه الدخان اختلفوا فيه، ولكن ليس هناك اختلاف في شرب الدخان يقوم على دليل يقول ان هذا ما بين الحرام، لا هذا حرام واضح ظاهر، لكنه اشتبه على البعض بسبب عدم فهمه للدليل. اما يعني حكمه وتحريمه يعني بجلاء، يعني هذا حرام بين، لكن قد يكون ليس بينا عند العوام او الذين لا يعرفون الدليل. فهناك امور هي واضحه يعني حرمتها واضحه لكن لا يعرفها كل الناس، هناك امور قد تشتبه على العالم، يعني العالم نفسه قد تشتبه عليه او لا يستطيع ان يلزم لا بالحرمه ولا بالدليل. هنا هذه تاخذ حكم الشبهه التي يكون تركها للمتعين. واما تتمه الحديث فيما يتعلق بصلاح القلب وصلاح الجسد هذا قد نتحدث عنه في مجلس قادم ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم. سبحان الله جميل، الله يبارك فيك عم جميل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لهم، الله يبارك فيك. تاخذ كل يوم لا ما لازم تصل، لا ليس يوم